إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع سورة الحديث، هذه السورة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الأحكام والأوامر والنواهي والإرشادات الخيرة الطيبة، إذا فهمها العبد و انتفع بها وعمل بها قاده ذلك إلى الإيمان بالله جل وعلا، بل وتثبيت هذا الإيمان وزيادته في قلبه ورسوخه فيه، لأن المسلم إذا رزق فهم كتاب ربه سبحانه وتعالى فقد حصل على خير عظيم وعلم كبير، لأن العلم النافع إنما هو في كتاب الله عز وجل وفي كلام الله تبارك وتعالى. ومن رحمته جل وعلا بعباده أن يسر لهم فهم هذا القرآن وسهله عليهم بما أتاهم من الجوارح والوسائل والأدوات التي تعينهم على ذلك. يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل قد سهل فهم هذا الكتاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وفي قراءة: ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذه الآية قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية الكريمة العظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن بين في الآية السابقة أنه جل وعلا غني حميد عمن أعرض وتولى، أعرض عن ذكره وتولى فلم يلتفت إلى الأوامر والنواهي ولم يجب رسل الله ولم يؤمن بهم وبما جاءوا به، فذكر ذكر الله عز وجل هذه الآية فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة أو في مطلع هذه السورة في قوله لقد أرسلنا رسلنا أكدها بثلاث مؤكدات، هي حرف اللام وحرف قد الذي يفيد التحقيق واللاء والقسم المقدر، القسم المقدر، فيكون المعنى والله لقد أرسلنا رسلنا. وقال العلماء أن افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبر، الله سبحانه وتعالى صادق في كلامه لا شك، لكن كثيرا ما نجد في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهتم الناس بما يقال لهم يسبق هذا الخطاب أو هذا النداء القسم به سبحانه وتعالى. فهنا في قوله لقد أرسلنا رسلنا هذا فيه قسم مقدر، معناه والله لقد أرسلنا رسلنا. فإذن افتتاح الكلام بالتوكيد وخاصة ذكر هذه المؤكدات الثلاث، لا لأن قولك لقد قلت لك أو قلت لك يختلف أو يختلفان، فإنك إذا أضفت اللام فهذا يعني أنك تؤكد، كأنك لما تقول لإنسان سوف والله لا أعطيك كذا، لكن تقول لما تقول لأعطينك كذا تضيف اللام فهذا دليل على التأكيد. وإذا أضفت قد التي تفيد التحقيق فتكون قد أكدت الكلام. فافتتاح الكلام بالتوكيد لأجل ماذا؟ لأجل الاهتمام بالخبر، وأكثر من ذلك ليحصل الاطمئنان عند المخاطب به، لأنك إذا قلت والله فإنه سوف يحصل في قلبه اطمئنان لما سوف يقال له، وينفي بذلك الشك أو الريب الذي يكون في قلبه. والله سبحانه وتعالى لما يقسم على شيء دل على أنه يجب بالاهتمام لما سوف يذكره بعد هذا القسم. فهنا أقسم الله عز وجل بماذا؟ قال لقد أرسلنا رسلنا. أرسلنا بمعنى بعثنا ووجهنا، لأن الإرسال في اللغة معناه ماذا؟ معناه التوجيه. ولهذا قالوا إذا بعثت شخصا في مهمة لك يؤديها عنك أو يبلغ كلام لغيرك إذن فهو رسولك في تلك المهمة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن سليمان أو عن ملكة سبأ قال وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فهؤلاء الجن أرسلتهم ملكة سبأ بلقيس إلى سليمان بهدية وتنتظر بعد ذلك الجواب، فناظرة بما يرجع المرسلون. هذا من حيث اللغة. وقال بعضهم قد يراد بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار من بعثه وأرسله، الرسول هو الذي يتابع أخبار من أرسله وبعثه. قالوا هذا مأخوذ من قول العرب جاءت الإبل رسلا، وجاءت الإبل رسلا بمعنى جاءت متتابعة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى يعني يتبع بعضهم بعضا الأول فالأول. فقال الله عز وجل لقد أرسلنا أي بعثنا ووجهنا رسلنا. والرسل المراد بهم هنا كما ذكر المفسرون إما أنهم الملائكة وإما أنهم الرسل الذين هم من البشر، والرسل معروفون، لكن الأرجح في هذا هو الثاني، أن المراد بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل هم من البشر وهم رسل البشر، والملائكة أيضا يصدق فيها أن نقول أنها من رسل الله، لأنها تأتي بالوحي وتأتي بالرسالة وتأتي بالكتاب إلى من؟ إلى الأنبياء والمرسلين. ومن قال بالقول الأول من المفسرين أن المراد بالرسل هم الملائكة استدل بشيء في الآية، وهو قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب والميزان، قالوا فالرسل من البشر ينزل عليها أو إليها الكتاب ولا ينزل معها الكتاب، قالوا إذا في المراد هنا بالرسل هي الملائكة لهذا الدليل، ويكاد يكون دليلا قويا ووجيها لولا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن، والقرآن يبشر بعضه بعض، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، فبين في هذه الآية التي من سورة البقرة أن النبيين الذين أرسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين أنزل معهم الكتاب، ولم يقل في هذه الآية وأنزل عليهم أو أنزل إليهم الكتاب، وقال أنزل معهم، فدل على أن من استدل بما في الآية أن الملائكة ينزل معها الكتاب والرسل ينزل عليهم أو ينزل إليهم أو عليهم الكتاب قول مرجوع، لأن المراد به هنا الكلام عن رسل البشر، عن رسل البشر، فيكون الراجح في قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات المراد بالرسل هم رسل البشر، والرسل جمع رسول، والرسول هو كل من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه، بخلاف النبي، بخلاف النبي لا يوحى إليه بشرع وإنما يوحى إليه ويبلغ وحي الله عز وجل، لكن الرسول هو كل من أمر أو بعث أو أرسل بشرع وأمر بتبليغه، وكل رسول له كتاب بخلاف النبي، النبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول لابد أن يكون معه كتاب، والرسل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 313 جمع غفيرة، 313 ثبت هذا في الحديث، وفي مسند الإمام أحمد 315 رسولا، والذي ذكر منهم في القرآن الكريم بين الأنبياء والرسل 25، ذكر منهم 18 في سورة الأنعام، ورسل الله يتفضلون، لأن الله عز وجل يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالرسل يتفضلون، وهذا الذي قاله الله عز وجل في هذه الآية لا يتعارض ولا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تفضل بين الأنبياء أو لا تفاضل بين الأنبياء، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى، يونس عليه السلام رسول أرسله الله تعالى إلى قومه، قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وظن بعض الناس أن مثل هذه الأحاديث تتعارض مع قول الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة كثيرة ربما بلغت 6 أقوال أو 7 أقوال، والراجح منها أن التفضيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء هو التفضيل الذي يؤدي إلى الجدال أو إلى المخاصمة أو الشجار، لأن السبب في هذا أن رجلا من اليهود كان يبيع بضاعة، فكان أن جدله بعض المسلمين حول بضاعة، فقال ذلك اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه ذلك الأنصاري فلطمه على وجهه، فذهب اليهودي ليشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاه من هذا المسلم، فحينئذ نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل بين الأنبياء فيقودهم ذلك إلى المخاصمة والشجاعة، وذهب بعضهم إلى التوفيق بين الحديث أو بين هذه الأحاديث الناهية عن تفضيل الأنبياء بعضهم ببعض والآية السالفة الذكر، قالوا أن التفضيل الذي لها النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص حق المظلوم أو عدم إعطائه حقه، كأن يتكلم على النبي بما لا يليق، يقول هذا النبي أفضل وهذا جاهد وهذا صبر وهذا لم يصبر أو شيء من هذا. فذلك التفضيل الذي يؤدي إلى التنقيص من حق النبي المفضول فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في الأصل أن الله عز وجل فضل بين الأنبياء والمرسلين، فأفضل الرسل أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الجميع هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن فلا تعارض بين الحديث أو بين هذه الأحاديث الناهية عن تفضيل الأنبياء وبين ما ذكره الله عز وجل في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فالرسل عددهم كبير جدا، وقد أصحت السنة عن عددهم 313. أما الأنبياء فعددهم أكثر، جاء في حديث في لفظ الإمام أحمد في المسند أن عددهم 124,000، 100,000 وأربعون 24,000 نبي. والله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأنبياء وبعض الرسل وقصهم علينا في القرآن، وبعضهم لم يقصصهم عليه، ولهذا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ورسل يعني الله سبحانه وتعالى ذكر خبرهم على وجه الإجمال دون التفصيل ودون ذكر لأسمائهم أو ذكر لأقوامهم الذين أرسلوا إليه. فقال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هنا لابد أن نتنبه إلى شيء، وهو أن الله عز وجل لما قال لقد أرسلنا بمعنى والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، القسم هنا أو هذا التوكيد منصب على هذا المعنى، وهو أنه جل وعلا أرسل الرسل بالبينات وليس على إرساله الرسل، لأن هذا أمر معلوم، كون أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الناس وإلى أقوامهم هذا أمر معلوم، هذا لا يجادل فيه أحد. وقد قال الله عز وجل ومن أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لا توجد أمة من الأمم إلا وبعث الله سبحانه وتعالى إليها رسولا مبشرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهنا هذا التوكيد جاء لبيان شيء، وهو أن الله تعالى أرسل هؤلاء الرسل بماذا؟ أرسلهم بالبينات. والبينات هنا هذا صفة لموصوف محذوف، فيكون المعنى لقد أرسلنا رسلنا بالآيات البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالآيات البينات. فالبينات هنا صفة لموصوف محذوف تقديره الآيات، أي أن الله عز وجل لما أرسل الرسل أرسلهم بماذا؟ بالبينات، وهي الآيات الواضحات الدلائل القاطعات الباهرات الحجج الساطعات، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل رسول دلائل وعلامات تدل على صدق رسالته وصحتها. كل رسول إلا وأعطى الله سبحانه وتعالى له من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، يعطي له من الآيات يؤيده بالآيات بالعلامات بالآيات الكونية التي تدل على أنه رسول من الله حقا، وأن هذا الذي جاءهم به لا يقدر عليه أحد، ولا هو نفس الرسول الذي يدعي الرسالة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيده بما لا يؤيده بهذه الآيات البينات، يعني حجج قاطعات فيها دلالة على ماذا؟ فيها دلالة على أنه رسول من الله حقا، رسول من الله حقا. وهذا التأييد من الله سبحانه وتعالى لرسوله هو عين الحكمة والرحمة. أما الحكمة فلأنه يمتنع أو يمتنع أن يبعث أو أن يدعي رجل النبوة والرسالة ثم يقول للناس آمنوا بما أقوله لكم، وليس عنده دليل أو بينة على أنه مرسل من الله عز وجل أو مبعوث من الله تعالى، وهذا موجود عند الناس. ولهذا أنت لو جاءك إنسان لا تعرفه ويقول لك لقد بعثني فلان بأن تعطيني أمانة، فتقول له ما هو دليل صدقك، ما هي علامة صدق هذا الكلام؟ فمثلا لو أحضر لك وثيقة أو شيء مسجل مثلا من عنده كلام، هذا يكون كدليل على أنه بعث من طرف ذلك الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى من الحكمة أنه ما من رسول أرسله إلا وأيده بالأدلة والبينات والعلامات الظاهرة على أنه رسول من الله تعالى حقا لا ادعاء. هذا إذن من الحكمة، لأن الناس لو كلفوا أن يؤمنوا بالرسول الذي يأتيهم من غير أن تكون هناك بينة ومن غير أن يكون هناك آية تدل على أنه مرسل من الله عز وجل لكان هذا فيه من المشقة ما فيه، يعني يكلف الناس بأمر قد يشق عليهم، يقول كيف أنا أؤمن بهذا وهو ليس عنده دليل أنه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لا يمكن أن يقدم شيئا للناس أو أن يدعي شيئا إلا بالدليل. حتى العالم لا يستطيع أن يقول للناس إني عالم إذا لم يكون هناك أدلة وبينات على أنه عالم، إما أن يزكى من طرف العلماء، وإما أن تكون له كتب مثلا أو محاضرات أو شيء من العلم بثه في الناس يدل على رسوخ قدمه في سائر العلوم أو في بعض العلوم المختص فيها وهكذا. أما أن يقول أني عالم ثم يسكت ولا دليل عندنا أنه عالم وأنه يستحق يعني أن يفتي الناس وأن يستمع الناس إليه أو أن يعني يجلسه الناس، إذن هذا كله لابد له من دليل. والرسول عليه الصلاة والسلام أيدهم الله عز وجل بماذا؟ أيدهم بهذه البينات وبالدلائل التي تثبت على أنهم رسل الله حق. هذا من الحكمة. أما من الرحمة فهو أن الله تعالى لما بعث هؤلاء الرسل أيدهم بالبينات، ما قال يا رسول اذهب واجتهد في أن تبلغ دون أن يكون عندك ماذا؟ عندك دليل تبينه للناس. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى لم يعب على من طلب من الرسل البينات، وإنما عاب على من طلب من الرسل البينات فلما جاءته البينة وجاءته الآية على أنه رسول الله حقا كفر به وكذب به ولم يخضع ولم يذعن لرسالته. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه في القرآن قال لفرعون جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، فقال له فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إن جاءه. 9 آيات بينات أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. إذن ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وجعل على يديه من الآيات والبينات ما يؤمن على مثله البشر. وهنا حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض المعجزات وبعض الآيات عند الرسل لأجل أن تقيم الحج على الناس بما كانوا مشتهرين به في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. فموسى عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى في قوم وفي عهد اشتهر الناس به بالسحر، وفرعون كان عنده سحرة أتى به من كل مكان وكانوا يجدون السحر، بدليل أنهم كما قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واستهابوهم لما جاءوا به من السحر العظيم. حتى أن موسى المؤيد من ربه سبحانه وتعالى لما رأى حبال السحرة وعصي السحرة قد صارت تعابين أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الآن وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فالله سبحانه وتعالى أعطى له من الآيات ما أبطل به ذلك السحر الذي كان في عند بني إسرائيل في عهد فرعون وقد اشتهروا به وضللوا الناس به. فكان من حكمة أن يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا من عنده يبين لهم أن هذا الذي أتوا به ليس من الحق بل هو من الباطل وهو من السحر المضل للناس الصارف عنهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كذلك أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام في زمن وعند قوم اشتهروا بالطب، كان الطب في أوج تطوره وتقدمه في عهد عيسى عليه السلام، فبعثه الله سبحانه وتعالى بآيات وبمعجزة، فصار عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص ويحيي الموت بإذن الله وينفخ في الطير فيكون طائرا بإذن الله، فأبطل الله سبحانه وتعالى ما كان عليه النصارى في ذلك الوقت من الاشتهار بالطب، وعلموا أن الذي جاء به عيسى عليه السلام ليس بالطب وليس بذلك العلم الذي كانوا يأخذونه أو يلقنه بعضهم لبعض، وإنما هذا تأييد وآية من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان بعضهم قد يعمل على شفاء المريض وإزالة بعض الأدواء والأمراض التي تصيبه، لكن ما استطاعوا أن يحيي الموتى، ولن يحيي أحد الموتى، وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما كان العرب قد وصلوا إلى أوج البلاغة في التعبير والحديث وصاروا يؤلفون الكلام ويجدون الشعر والنثر، ويعني قد سحروا الناس بكلامهم، بعث الله سبحانه وتعالى لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء بهذا القرآن الذي تحدى به الإنس والجن، وقال الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، بل تحداهم أكثر من ذلك بأن يأتوا بعشر صور منه، بل بعد ذلك تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة بمثله، فما استطاعوا مع أنهم كانوا هم أصحاب البيان وفرسان البلاغة، وكان الواحد منهم يرتجل قصيدة تزيد عن 300 بيت ينشدها على ويلقيها للناس في مجلس واحد دون أن يتعرف، ثم هو عجز على أن يأتي بآية أو ببعض آية تشبه أو يعتقد الناس أنها أشبه بكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كل رسول إلا والله سبحانه وتعالى أيده بهذه البينات التي تدل على صدقه، ولهذا قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقوله سبحانه وتعالى أرسلنا رسلنا أضافه إليه سبحانه وتعالى أي رسل الله، وهذه الإضافة يقول العلماء هي إضافة التشريف، إضافة التشريف وتكريم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الحديد وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذه الآية كقول الله عز وجل في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقوله تعالى وأنزل هذا فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فقال وأنزلنا معهم أي أنزل مع الرسل عليه الصلاة والسلام الكتاب والميزان. الكتاب جنس، اسم جنس، المراد به جميع الكتب السماوية، أي أنزل معهم الكتب السماوية المذكور منها وغير المذكور، المذكور لنا في القرآن التوراة الذي أنزله الله تعالى على موسى، الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى، الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود، صحف إبراهيم التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم، والقرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهناك من الكتب ما لم يذكرها الله عز وجل في كتابه، فأنزل معهم الكتاب، الكتب يعني اسم جنس يراد به جميع الكتب السماوية، والكتب أو الكتاب هو ما أوحى الله سبحانه وتعالى، ما أوحى الله تعالى به إلى أنبيائه، وما من رسول إلا ومعه كتاب، بخلاف النبي، النبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول الله سبحانه وتعالى إذا أرسله بعث معه الكتاب، فما من رسول إلا وأنزل الله تعالى معه ماذا؟ الكتاب. ثم قال والميزان، الميزان هنا في قول أكثر المفسرين بل هو قول جمهور المفسرين المراد بالميزان هنا العدل والإنصاف والحق، العدل والإنصاف والحق. وقال بعضهم الميزان هو الآلة المعروفة التي يزن الناس بها أشياءهم من بضائع وسلع وما إلى ذلك. والقول الأول أولى أن يقال أن الميزان هنا يراد به العدل والإنصاف والحق. أما الميزان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن في قوله ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، قالوا هذا الميزان المراد به هذا الميزان الآلة المعروفة التي بها توزن الأشياء. أما الميزان في قوله تعالى في هذه السورة من سورة الحديد وأنزل معهم الكتاب والميزان، وكذلك في قول الله تعالى في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قالوا المراد هنا بالميزان هو العدل والإنصاف والحق، أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها، وهو الحق الذي تشهد به العقول السليمة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما قال الحافظ ابن كثير. فالله سبحانه وتعالى أنزل العدل، أنزل العدل في هذه الكتب، لأن العلماء لما قالوا أن الميزان يراد به العدل قال لأن الله سبحانه وتعالى جعل في شريعته التي أنزلها على الرسل لتكون هداية للناس قائمة على العدل، العدل في كل شيء، العدل في الأقوال والعدل في الأفعال والعدل في المنهج والعدل في السلوك، في كل شيء جعل الله سبحانه وتعالى العدل، أنزل الله سبحانه وتعالى العدل والحق. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. ولهذا يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإقامة العدل دليل على تقوى العبد ومخافته من ربه سبحانه وتعالى. وأمر بالعدل في الأقوال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى القريب حتى الأب حتى الأم لا بد إذا لم يكن الحق معها أن تذكر ذلك ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. إذن فهذه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على أن الله سبحانه وتعالى أنزل العدل. لماذا؟ ليحكم به الناس، لأن الناس إذا قاموا بالعدل وساسوا أنفسهم وساسوا غيرهم بالعدل حتى بين الكفار فإنهم يسعدون وتزال عنهم حياة النكد ونغصة العيش ويوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضى، لأن أساس كل شيء هو إقامة العدل، وضياع كل شيء إنما يرجع إلى ترك العدل والجور واستبداله بالظلم، فهذا الذي يفسد حياة الناس وينقص عليهم حياتهم في كل شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل معه ماذا؟ الميزان، وهو العدل الذي جاءت به هذه الشريعة. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي حتى فيما نهاك الله عز وجل عنه، هذا ليس به ظلم للعبد، لأن بعض الناس قد يرى في بعض النواهي يقول لماذا الله سبحانه وتعالى حرم مثل هذا؟ أي حكمة في هذا؟ يقول مثلا يبيح الذهب للنساء ويحرمه على الرجال، وإذا لبس الرجل الذهب فأين المضرة؟ ويريد يعني أن يقيس هذه الأمور بعقله ويعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أمر أو نهى فإن ذلك بالعدل، فالقسط في الأوامر وفي النواهي وفي معاملة الخلق وفي الجنايات وفي القصاص وفي الحدود وحتى في المواريث كلها عدل، حتى المواريث. لأن بعض الناس الآن يأتون من بعض الأبواب الضيقة، والذين للأسف الشديد ليس لهم علم بشريعة الله عز وجل ولا اطمئنان بهذا الدين وبهذا الإسلام، قد سول لهم الشيطان وأتباع الشيطان من الكفرة والملحدين والمحسوبين على الإسلام من العلمانيين واللائكين وغيرهم، يدندنون دائما حول مسائل المرأة وأن المرأة مهضومة الحقوق وأن تحتاج إلى حرية وأن تحتاج إلى مزيد يعني من الحرية وإلحاقها بالرجل في العلم والعمل والمكانة وإلى غير ذلك. بل ذهبوا أكثر من هذا أن المرأة كيف تأخذ يعني دائما نصف حظ الرجل أو قسمة الرجل، ويعتبرون هذا من الظلم للمرأة ومن عدم العدل. النساء إذا كان يعتقد مثل هذا، هذا كفر بالله عز وجل. إذا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد ظلم المرأة فهذا كفر منك بالله سبحانه وتعالى. ولكن هنا لابد أن نتنبه أن نقول بهذه الجملة وهذه الكلمة الجائرة أن حق المرأة هو نصف حق الرجل، هذا كلام لا يسلم. قد نعم يكون حق أو نصيب المرأة نصف الرجل في بعض الحالات، مثلا إذا مات إنسان هلك وترك أبناء وترك أولاد وترك ذرية، فيهم أولاد وفيهم بنات، نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ليس هذا هو دائما النصيب. فأحيانا المرأة مثلا إذا ترك الرجل مثلا تركة وترك زوجته وترك أولاد وبنات، قال ترك مثلا 5 من الأولاد و10 من البنات. إذا احسبنا مثلا 5 من الأولاد و10 من البنات، عندنا يعني تقريبا القسمة تقسمها على 20، لأن 5 أولاد يرجعوا 10 والبنات 10 تعمل 20. فأنت لابد أن تنزع الثمن الذي تأخذه الزوجة، تأخذه أم الأولاد، وهذا الثمن إذا أخذته الزوجة ما بقي من تلك الأنصبة للذكران لا يصل حق أمهم، لأن أمهم بهذا الثمن فقد يكون حقها ونصيبها أكثر من نصيب أولادها الذكور. وهذا كمثال، وإلا في الأمثلة كثيرة. وعلى كل، سواء ذكرنا هذا المثال أو ذكرنا غيره، فإن هذه الشريعة قائمة على العدل في كل شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله: هذه الشريعة رحمة كلها وعدل كلها، رحمة كلها وعدل كلها، ورحمة كلها ومصلحة كلها. هذه شريعة الإسلام كلها عدل وكلها رحمة وكلها مصلحة. فالله سبحانه وتعالى أنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. زد على ذلك، هل العدل المأمور به هو العدل الذي يجب أن يكون قد نزلت به الكتب، أو يمكن أن يصير الناس إلى العدل بمقتضى فطرته؟ قال العلماء: نعم، أن كل شيء جاء في الكتاب من أمر أو نهي فالالتزام به وتطبيقه والعمل به هو عين العدل، يعني لا تجد عدلا أكثر من هذا، لأن هذا الذي ذكره هو الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ لكن يمكن أن يقول إنسان أن الإنسان أحيانا يتوجب عليه أن يحكم بين اثنين كالقاضي مثلا، ثم هو لا يرى مثلا في الشرع في الكتاب والسنة دليلا يستند إليه من أجل أن يحكم بين هؤلاء، فيقال له يلتزم العدل، لأنه يمكن أن يعرف هل هذا عدل أو لا. فإذا جار عن العدل، فإذا لم يحكم العدل وجنح إلى الظلم وإلى الجور وإلى الاعتداء، نقول أن هذا لم يعمل بما أمر الله عز وجل وهو الميزان أي العدل. ولهذا الإنسان له أن يقيم العدل في نفسه. فمثلا الإنسان عند العطية، الولد الوالد عنده أموال ويريد أن يهب أولاده، يعطيهم شيء من ماله ومن رزقه في حياته، أنه مثلا قد يعدل بين أولاده وقالها ثلاثة. هذا العدل لا يكون فقط في أن تعطي لهم جميعا، ولكن أن تعطي لهم بالعدل، اعدلوا بين أولادكم، ليس معنى أن تعطي هذا وتعطي هذا، لأنك لو أعطيت هذا أكثر من هذا وأفضل من هذا ما عدل، ولو أنك أعطيت إذا فلابد أن تعدل ما استطعت إلى ذلك السبيل. والشرع لا يقول لك اعطيه كذا أو اعطيه مبلغ كذا، لكن أنت تعرف لما تأتي مثلا تعرف بأن مثلا هذه قطعة الأرض توجد في مكان لا يصل ثمنها مثلا 50 مليون، وهذه قطعة الأرض توجد في مكان ممكن تباع بأكثر من مليار، وتقول الآخر أنا أعطيتك مثل هذا وأعطيتك مثل هذا، ليس بعدل. إذن لابد أن تعدل، إما أن تقسم لهم هذه القطعة يأخذونها بالتساوي وهذه يأخذونها بالتساوي، وإما أن تبيعها مثلا ثم تقسم المال على اثنين، وما إلى ذلك من الأمور التي يستطيع الإنسان أن يحقق العدل بنفسه فيها، فهذا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا أمر القاضي ومن يلي أمر المسلمين أن يعدل بين رعيته، لأن العدل هذا يمكن الإنسان أن يصل إليه، والعدل إذا كان في الناس استقامت حياة الناس. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن في إقامة العدل هو إقامة لما أمر الله سبحانه وتعالى، وفي ترك العدل ترك لما أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللام هنا في التعليل، أي أنزل الله تعالى الكتاب وأنزل العدل معهم أي الميزان، لأجل ماذا؟ لأجل أن يقوم الناس بالقسط. والقسط هو العدل، أن يعدلوا في أحكامهم، وأن يعدلوا في معاملاتهم، وأن يعدلوا في كل شيء يفعلونه قولا أو فعلا سلوكا أو منهجا. فينبغي أن يقيموا القسط والعدل والإنصاف ولو على أنفسهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى لهم على أيدي الرسل من الكتاب والميزان. وهذا مضمون ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالرسل جاءوا بماذا؟ جاءوا بالحق وحكموا بالحق وأمروا بالقسط من أجل أن يقوم الناس على هذا القسط وبهذا القسط. ولهذا قال تعالى: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فالرسل جاءت بالحق من عند الله عز وجل. ولو أن الناس أقاموا ما نزل إليهم من ربهم على أيدي الرسل ما وقع عندهم ذنب. ولهذا كان أعدل العدل القيام بالتوحيد، لأن التوحيد كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هو أعدل العدل ورأس العدل وقوامه. وإذا لم يكن هناك توحيد عند الناس لا يمكن أن يقوموا بما أمروا به من إقامة العدل. هذا أمر لا بد منه، كما أن الشرك هو أظلم الظلم، الشرك هو أظلم الظلم، وهو الذي يزيل العدل الذي هو التوحيد. فالإنسان إذا وفقه الله عز وجل لإقامة التوحيد هذا يكون قد أعانه على القيام بالعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا العدل الذي أمرنا نحن به ليقوم الناس بالقسط، عدل في حق الله عز وجل وعدل في حق المخلوق. أما العدل الذي ينبغي أن يكون في حق الله عز وجل هو ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. هذا حق الله تعالى على العبيد، وهذا هو العدل. فالإنسان إذا لم يعبد الله عز وجل وينفي عنه الشرك بجميع أشكاله وأنواعه هذا لم يقم العدل في نفسه، فضلا على أن يقيمه بغيره. فأعدل العدل أن يقوم الإنسان بالقسط في حق ربه ومعبوده وخالقه سبحانه وتعالى، وهو عبادته من غير شريك. ما حق الله يا عباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله؟ أنهم إذا عبدوه لا يعذب أحدا منهم ويدخلهم جنة. وأما العدل الذي ينبغي أن يكون في حق المخلوق فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، أي يأتيه موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو العدل الذي ينبغي أن يكون في من؟ في المخلوق، وهو أن الإنسان يعطي للناس ما يحب أن يعطوه، يعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس. فأنت يا عبد الله إذا أردت يعني أنت تريد من الناس أن لا يعاملوك بظلم، إذا كان لها حق أعطوك إياه وبادروا بتسليمه لك ولم ينازعوك في هذا الحق، فأنت إذا أردت أن لا يظلمك الناس وأن يعطوك حقك الذي تطلبه منكم فأنت ينبغي أيضا أن تعطي حق الناس، أن تعطي حق الناس. والحقوق كثيرة، الحقوق ليست حسية كما يفهم، ليست حسية فقط كما يفهم بعض الناس. هناك حقوق حسية وهناك حقوق معنوية. فحق المسلم على المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أو 5. إذا لقيته فسلم عليه، إذا مرض فعده، إذا عطس وحمد الله فشمته، إذا مات فاتبع جنازته، كما هذه حقوق. فلا بد أن الإنسان لا يبخس حق إخوانه، وهناك حق الجار، وهناك حق الوالدين، وهناك حق الأولاد، وهناك حق الزوجة، وهناك حق ولي الأمر، إلى غير ذلك من الحقوق. فالإنسان ينبغي أن يقيم العدل في هذه الحقوق، يطلب ما له من حقوق، لكن في مقابل ذلك يعطي ما عليه أيضا من حقوق. وكثير من الناس من يفصل بين هذا وهذا، أما حقه فليطالب به بطريقة أو بآخر، وإن لم يعطى ذلك الحق فإنه يتكلم ويتضجر ويشتكي، ولكن هو قد يقصر في أداء الحق الذي عليه نحو غيره من الناس ومن المسلمين ومن الأولاد. وكم من حق مضيع بسبب ما لا، بسبب أن الناس لم يقيموا العدل والقسط الذي أمروا به. إذن هذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة، لو أن الإنسان تأملها لكانت عبارة عن ما نسميه الآن بميزان السعادة. يعني إذا أردنا أن نحقق سعادة دنيوية وسعادة أخروية، فلنلتزم بما جاء في هذه الآية: أنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بما لا، ليقوم الناس بالقسط. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهنا انظر، وأنزلنا الحديد، أنزلنا هنا بمعنى خلقنا وبمعنى أودعنا وأوجدنا مادته في الأرض. لكن بعض العلماء قالوا أنزلنا هنا قد تكون بمعنى النزول المعروف الذي يكون من أعلى إلى أسفل، وذكروا في ذلك وجها الله أعلم به، ربما علماء الجيولوجيا عندهم تفسير لذلك. يقول أن مادة الحديد توجد في الجبال، والجبال معروفة أنها أعلى من الأرض، فلهذا قال تعالى: وأنزلنا الحديد. وبعضهم قالوا أن الحديد، مادة الحديد التي توجد في أعالي الجبال، أو كلما كان الحديد مرتفعا كلما كان أقوى وكان أجود من الحديد الذي يوجد في باطن الأرض. ومهما يكون فقد بين الله عز وجل أنه أنزل الحديد، وهذا الحديد نعمة منه جل وعلا. قال فيه بأس شديد، والبأس هو القوة الشديدة. الله سبحانه وتعالى جعل في الحديد بأس. ما هو هذا البأس؟ لأن الحديد يصنع منه السلاح وأدوات الحرب وأدوات القتال، وكانوا قديما يصنعون منه السيوف والبنادق والسيوف والدروع والسهام وما إلى ذلك والرماح، هذه كلها كانت تصنع من ماذا؟ تصنع من الحديد. واليوم أيضا الحديد مادة أساسية في صناعة المعدات الحربية، من القنابل ومن الصواريخ ومن حاملات الطائرات ومن الطائرات ومن المدرعات وإلى غير ذلك، بل كل شيء الآن يصنع من ماذا؟ من الحديد. وهذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فيه بأس جديد لماذا؟ قال: لأنه فيه قوة، ولهذا الناس يستعملونه في ماذا؟ في دفاعهم وفي قتالهم وفي محاربتهم. إذا أراد الإنسان أن يدمر شيئا فيدمره بالحديد، ولكن المسلم لا يستعمل الحديد لأجل أن يظلم الناس، لأنه أمر بأن يقيم العدل بين الناس. فقال تعالى: فيه بأس شديد. ولماذا ذكر الله عز وجل الحديد بعد ذكره للقتال؟ هنا قال العلماء السر، لم يذكر بعد ذكره للكتاب إنزاله الكتاب شيئا إلا الحديد. لماذا؟ قالوا: لأن الدين يقوم على أمرين، دين الله عز وجل يقوم على أمرين: على الدعوة والقتال. فالدعوة تكون بإقامة الحجة، بالبيان، بذكر الآيات الواضحات، ما جاء به الرسل نقنع به الناس، فإن آمنوا وتابوا واقتنعوا وعملوا بما جاء به الرسل ننتهي، فهم إخواننا لنا ما لهم وعليهم ما علينا. ولكن إذا أبوا وعاندوا وأصروا على تكذيب الرسل، فإنهم في هذه الحال ماذا يفعل معهم؟ كيف يتعامل معهم؟ بالقتال، يحاربون، قاتلوهم يعذبهم. وأمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار، لكن في حالة إذا رفضوا وعاندوا وتكبروا فيقاتلون. ولهذا أمروا أن الدين يقوم على ماذا؟ يقوم على الدعوة ويقوم على القتال. فإن نفعت الدعوة بهوانا بإقامة الدلائل والآيات البينات، فإن لم ينفع استعمل المسلمون الحديث، واستعمل المسلمون هذه النعمة العظيمة التي بها يدفعون بأس الذين كفروا ويدفعون به عناده. لكن للأسف الشديد ما عسنا أن نتكلم عن هذه الآية العظيمة ونحن الآن في مؤخرة الأمم، لا نصنع القوت الذي نأكله بأيدينا وبسواعدنا فضلا على أن نصنع هذه المعدات الحربية. سلاحنا الآن بأيدي أعدائنا، وهذا في الحقيقة غاية الذل والهوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين من يقودهم إلى هذا العز وإلى هذا الشموخ الذي كان عليه أوائلهم حين كان يسمع صوتهم وكان يعني تقيم لهم كل أمة الوزن والقدر المطلوب، يخافونهم ويرهبونهم لأنهم كانوا قائمون بدين الله عز وجل وبما أمره الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ذكر النبي من الأنبياء كان يريد صناعة الحديث وهو داود عليه السلام. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن المسلم لابد أن يعتني بالأمرين، يعتني بالأمور التي ينفع بها نفسه في الدين وفي الآخرة، ويعتني بالأمور التي تكون سببا لإعزاز دينه أيضا وإن كانت من أمور الدنيا، ولا ينبغي أن يكون غافلا مصروفا عن الاشتغال بأمور الدنيا وبما يقويه ويجعله يعني قائدا وسائسا لسائر الأمة. لابد الإنسان أن يعتني بمثل هذا. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يجيدون الحرف ويعملون كثير منهم، كما قال شوقي: موسى الكريم استوجب التجارة وكان عيسى في الصبا نجارا. فهذا ينبغي للمسلمين أن يهبوا من غفلتهم وأن يحولوا هذه الخيرات التي في بلادهم وهي كثيرة ومعادن كثيرة. أغنى أمة في الأرض هم العرب، هم المسلمون اليوم، ومع ذلك نجدهم أنهم من أعجز الناس عن استثمار وعن استفادة من هذه المنافع ومن هذه الخيرات التي توجد في باطن أراضيهم، والتي للأسف الشديد يستغلها أعداؤهم، يأخذونها ثم يبيعونها لهم بل ويقاتلونهم بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الذل والهوان وهذا القهر الذي وصل إليه المسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني أنه يستعمل في الحروب، ومنافع للناس. انظر هنا، قال الحديد فيه منافع، وهذا العلماء يسميوه منتهى الجموع منافع، يعني منافع كثيرة لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها وأنواعها. منافع كثيرة، منافع دينية ومنافع دنيوية ومنافع فردية ومنافع جماعية، منافع للناس. هذا الحديث فيه منافع الناس. الناس الآن يطبخون في ماذا؟ يطبخون في القدور وهي معظمها من الحديد، ويشربون في الأواني وهي من الحديد، وصناعتهم قائمة على الحديد. الفلاح، المزارع، الصانع، الحداد، كل هؤلاء يفتقرون إلى ماذا؟ إلى الوسائل والأدوات التي تصنع من ماذا؟ من الحديد، الفأس، القدوم، إلى غير ذلك. هذه كلها تصنع من ماذا؟ تصنع من الحديد. بل يحتاجها الناس أيضا في كثير من المعدات، في أسفارهم، في تنقلاتهم، القطار، السيارة، الطائرة، كلها مصنوعة من الحديد. ولهذا قال تعالى: ومنافع للناس، أي لجميع الناس، منافع للناس كثيرة، ولهذا لابد أن تستغل فيما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم، الواو هنا عاطفة، واللام هنا في قوله ليعلم للتعليل معطوفة على ما قبلها، أي ليقوم الناس بالقسط، أي أنزل الله تعالى الكتاب وأنزل الميزان أي العدل، لأجل ماذا؟ لأجل أن يقوم الناس بالعدل. ولأمر آخر: ليعلم الله من ينصره، وهنا فيه إشارة لمنفعة الحديث، أي أن الله عز وجل أنزل إليكم أيها المسلمون هذا الحديث لتتخذوا منه ما تنصرون به دين الله عز وجل. لأن الذي لا يملك الصناعة الآن وليس عنده هذه التكنولوجيا التي يتحكم فيها يكون كالإنسان الضعيف الذي يعني يغلب في كل وقت، يغلب في كل وقت ولما كان للضعيف الآن. فكأن الله عز وجل يقول إذا أردتم نصر دينه، إذا أردتم أن تنصروا الله وتنصروا الرسول، إذن فاتخذوا مما أنزله إليكم من الكتاب والحديث قوة تستندون إليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى نكمل هذه الآية نبقى مع هذه الجمل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية. يقول الله عز وجل كل هذا ليعلم الله من ينصره، أنزل الكتاب والميزان وأنزل الحديث الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس، قال ليعلم. هنا أجبنا في الدرس الماضي أن قوله تعالى ليعلم هذا علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، وليس معناه ليعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لأنه قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل إنزال الكتب وقبل إرسال الرسل فالله سبحانه وتعالى قد كتب كل هذا. لكن قوله هنا وليعلم الله من ينصره، أي علم الظهور الذي العلم الذي يترتب عليه ماذا؟ العقاب أو الثواب. لأن قلنا في الدرس الماضي إن تذكرون أن الكتاب نوعان، كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتابة السابقة هي كل ما سوف يكون في هذا الكون قد كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح المحفوظ، وهناك كتابة لاحقة هذه متى تكون؟ تكون حين يمارس الإنسان شيء، يقوم بعمل حسن أو سيئة فيكتب عليه ذلك العمل، هذه تسمى الكتاب اللاحقة. فإذا وجدنا مثلا ليعلم الله، فيكون هنا المعنى العلم علم الظهور الذي يترتب عليه العقاب، أي ليعلم الله، أي حتى يقوم الإنسان بما أمره الله عز وجل من الجهاد والذب عن دينه ونصرة دين الله عز وجل، فيكتب الله سبحانه وتعالى جزاء من نصر دينه وقام بالذود عن دينه وعن رسله عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى ليعلم الله من ينصره، يعني حتى يعلم الله عز وجل من الذي ينصر الله. وقال العلماء ينصر الله هنا يعني ينصره أي ينصر الله، أي أن أهل الإيمان مطالبين بأن ينصروا الله، لكن ما المراد بنصرهم لله؟ هل ينصرون نفس الله أم أن المراد بشيء آخر؟ قال العلماء المراد به شيء آخر، أي ينصرون دين الله، يعني لا ينصرون الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، بل قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بجهاد الكفار والدفاع عن أنفسهم، لا لأجل أن ينصروا الله، يجعله مثلا في منع من أن يصل إليه الكفار، فهو غني عن العالمين، لو يشاء لانتصر منهم بكلمة واحدة يقلب عليهم الأرض أو يغرقهم أو يلحق بهم أي شيء من عقابه، لكن المراد من ينصره أن ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، نصر دين الله عز وجل. إذن ينصره أن ينصر دين الله. لكن هنا قد يعتار الإنسان ويقول ما هي القاعدة التي يذكرها العلماء، أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بما يخالف الظاهر اللفظ، لأن هذا من التأويل. الله عز وجل يقول ليعلم الله من ينصره، أن ينصر الله، وأنتم تقولون من ينصر دين الله. نقول أن هذا الذي يقال عنه التأويل العلماء ذكروا، قالوا نحن لا ننكر أن يقوم الإنسان مثلا أو العالم بتفسير لفظ على غير ظاهره إذا قام عليه دليل، وإنما أنكر العلماء التأويل بمعنى أن يفسر اللفظ على غير ظاهره إذا لم يقم عليه دليل، أما إذا قام الدليل فإنه يتعين حمله على ما قام عليه الدليل. أعطيكم مثال يوضح لكم هذه الفكرة، وهي قاعدة مهمة حتى نخرج من التأويل القائل به بعض أهل البدع في تأويلهم للصفات. يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه آدم ماذا تفهم أنت من ظاهره؟ فإذا قرأت القرآن بمعنى إذا قرأت القرآن وأتممت القراءة وأكملت قراءة القرآن فإنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل العلماء لما فسروا هذا وقفوا على ظاهر اللفظ وقالوا بأن الاستعاذة محلها هو لما تختم القراءة؟ قالوا لا، قالوا المراد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناها فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت بمعنى قبل الشرور في القراءة. لماذا قلنا إذا أردت؟ بأن الاستعاذة تأتي قبل القراءة وليس بعدها. نقول لدليلين، الدليل الأول نقلي والثاني عقلي. أما الدليل النقلي فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين محل الاستعاذة، وأنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته للقرآن وليس بعد أن يتم القراءة. إذن هذا عندنا دليل، إذن صرفنا اللفظ عن ظاهره لأن الدليل اقتضى ذلك. وأما الأمر الثاني فهو للحكمة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لو كانت الاستعاذة بعد تمام القراءة فما هو أثره وما هو مفعوله؟ ولهذا جاءت الاستعاذة قبل قراءة القرآن. لماذا؟ حتى نطرد بهذه الاستعاذة ماذا؟ نطرد وسوسة الشيطان، نطرد الشيطان ويبتعد عنا الشيطان فلا يلبس علينا هذه القراءة ولا يشوش علينا في قراءتها. إذن يمكن أن نصرف اللفظ عن ظاهره في حالة وجود الدليل. مثلا قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله هذا للماضي يدل على أنه قد أتى ولكن الحق هو لم يأتي، لكن قال العلماء أتى بمعنى يأتي أي سوف يأتي. قالوا بدليل، ما هو الدليل الذي يجعلنا نقول بأن تأتي هنا بمعنى يأتي؟ قالوا لأنه قال بعد ذلك فلا تستعجلون. ماذا قال فلا تستعجلون؟ معنى أنه لم يأتي. ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل وليعلم الله من ينصر وليعلم الله من ينصره أي ينصر دين الله. ودين الله لابد أن ينصر بماذا؟ ينصر بالدعوة وبإقامة البينة وبالحكمة والموعظة الحسنة، ويقام وينصر أيضا بالذود عنه والحفاظ عنه ومحاربة الكفار والوقوف في وجه أولئك الذين يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم أو أن يبتدعوا فيه وما إلى ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن قوله سبحانه وتعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، الدليل على أنه نصرة دين الله وليس نصرة الله، لأنه قال بعد ذلك في نفس الآية وهو دليل منها أن الله تعالى قال إن الله قوي عزيز، أي لا يحتاج منكم أن تدافعوا عنه أو أن تذبوا عنه أو أن تنصروا الله، لأن الله عز وجل لو شاء أن ينتصر من الكفار لفعل. إذن فهو قوي عزيز غني عن العالمين فلا يحتاج منكم أن تدافعوا عنه بل انصروا دينه. ثم قال ورسله، والمسلم أيضا بما أنزل الله عز وجل عليه من الكتاب والميزان والحديث لابد أن ينصر ماذا؟ أن ينصر رسول الله. ونصرة الرسول تكون في حياته وفي موته، أما في حياته فأن ينصر الرسول بأن يدافع عنه، ولهذا كان الصحابة يدافعون عن رسول الله، بل كانوا يحمونه كما حدث في غزوة أحد، كانوا يحمونه بظهورهم وبصدورهم ويحمون أيضا شريعته. وبعد وفاة الرسول أو موت الرسول لابد أن تنصر ماذا؟ أن ينصر المسلم شريعته، أن ينصر شريعته. فنصر شريعة الرسول هو نصر لمن جاء بهذه الشريعة، وهو نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة جديدة في هذا الموضوع وفي هذه النقطة بالذات، قال: فلا إشكال أن لا يكتب الله سبحانه وتعالى النصر الواسع للرسول في حياته. بعض الرسل دعا قومه لكن لم يؤمن له إلا رجل أو رجلان، ليس الله هذا يقول هذا ليس بنصر، لكن بعد موته يكتب الله سبحانه وتعالى لشريعته أن تنتشر في الناس وأن يعرفها الناس. إذن هذا ماذا يعد نصر للرسول؟ لأنه نصر لشريعته، والنصر لشريعة الرسول هو نصر لمن جاء بها. فهذا من التفسير والاستنباط الكبير العظيم الذي كان عليه الشيخ العلامة رحمة الله تعالى عليه رحمه الله ورحمة الواسعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي له يعني في نظره في كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الفهوم التي وإن قلبت في كتب أهل التفسير وكتب أهل العلم بالتأويل ما وجدت أن أحدا سبق إليها أو أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته في المهديين. ثم قال تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بالغيب قيل فيها قولان: القول الأول أي أن هؤلاء المؤمنون أو أن هؤلاء المؤمنين ينصرون الله وينصرون رسوله ولم يروا. المؤمن ينصر دين الله عز وجل وينصر الله ولكن لم يرى الله عز وجل، وهذا هو الإيمان. الإيمان أن تؤمن بشيء وإن لم تره، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى المؤمن بماذا؟ أنهم يؤمنون بالغيب. فقال الله عز وجل: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي يؤمنون به وينصرون دينه وهو غائب عنه. ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: ينصرونه ولا يبصرونه، يعني ينصرونه في الدنيا وهم لم يروا الله عز وجل، يعني لم يروا في الدنيا، أما في الآخرة فإن هذه الرؤية تتحقق، يرون الله سبحانه وتعالى. ومن نصر دين الله أبصر الله تعالى يوم القيامة. فقوله ينصره ورسله بالغيب أي ينصر دين الله ولم ير الله عز وجل. وقيل تفسير آخر يحتمل أن يكون هذا المعنى، أي ينصر الله والرسول بالغيب بمعنى أنه ينصر دين الله ولا يعلم به أحد، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إخلاصه، أي أن هؤلاء الذين ينصرون دين الله لا يشترط أن يعلم بهم الناس، ينصرون الله عز وجل والله عز وجل هو الذي يعلم به. ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أيهم ذلك في سبيله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا قد يشعر به الناس وقد لا يشعر به، وكلا المعنيين صحيحين. ليعلم الله ورسوله، ليعلم الله من ينصره بالغيب، ليعلم الله من ينصره بالغيب ورسله بالغيب. ثم قال تعالى: إن الله قوي عزيز. ختم الله عز وجل هذه الآية بإسمين كريمين: القوي والعزيز. والقوي مشتق من القوة لكمال قوته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين كما قال الله عز وجل. والعزيز مشتق من ماذا؟ مشتق من العزة، فهو سبحانه وتعالى كامل العزة بأنواعها الثلاث: عزة الامتناع وعزة القهر وعزة القوة. ولما جمع الله عز وجل بين الاسمين القوي والعزيز فيكون معنى القوي أي الله سبحانه وتعالى الشديد القوي الغالب على كل شيء، والعزيز أي عزيز في امتناعه وعزيز في قهره، ولا نقول عزيز في قوته تفاديا لترادف والتكرار كما قال بعض العلماء. فهذه الآية عظيمة، وختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين: إن الله قوي عزيز، ليبين لنا أننا إذا نحن عجزنا أو فرطنا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى قوي عزيز. ف فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه وأن يحمي رسله وأن يظهر هذا الدين على الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحننا وأراد أن يختبر إيماننا، ولهذا قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى نعلم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الآية الكريمة العظيمة من سورة الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما جاء فيها من الحكم والأحكام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا.